قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أيها الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله تعالى الذي يسر هذا اللقاء المتجدد معكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن يستمتعون بحياتهم. أحيي أيضا الإخوة الشباب الذين يحضرون معنا في هذه الحلقات، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتعاونين على البر والتقوى، وأن يجعلنا أيضا ممن يستمتعون بحياتهم. ذكرنا مرارا أيها الإخوة أن بعض الناس يظن أنه كلما ازداد التزاما بدينه وتمسكا به معناه أنه يبتعد عن السعادة، ويظن أحيانا أن السعادة مقتصرة مثلا على غناء يسمعه، أو على بنت يكون معها علاقة، أو أحيانا على خمر يشربها، ويستغرب إذا قال لك كيف أنت لا ما تذهب إلى بارات ولا مراقص ومع ذلك أنت مبسوط. عجيب أنت تصحى الساعة 3:30 وتصلي الفجر ومع ذلك مبسوط، ما بينك وبين بنات علاقات ومع ذلك أنت مبسوط، ويظن أن الاستمتاع بالحياة مقتصر على نقاط معينة إذا فعلها معناها أنه سيكون مرتاحا في حياته، بينما إذا فقد هذه الأشياء معناها أنه سيكون حياته كلها تعاسة وشقاء ما فيها أي نوع من أنواع السعادة. تكلمنا في الحلقات الماضية حول أنواع السعادة، وكنت ذكرت أيضا وكان معنا الإخوة والأخوات أيضا، ذكرنا هل الإنسان إذا تمسك بدينه هل هو معناه أنه سوف يزداد شقاء، وأن السعادة هي شيء واحد فقط إما أنك تحصل في الدنيا أو تحصل في الآخرة، وهل النبي عليه الصلاة والسلام لما تمسك بدينه وحرص على صلاته وصومه وعبادته، وكان يتصدق مع المتصدقين، يصلي مع المصلين، يقوم مع القائمين، يصوم مع الصائمين، ما في طاعة من الطاعات لو أخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم بجانب أكبر، هل هذا يعني أنه فقد جميع السعادة في حياته، وكلما أراد أنه يسعد قال خلاص خلي السعادة في الآخرة؟ تكلمنا عن هذا في الحلقات الماضية وأجبنا عنه كثيرا. اليوم حقيقة مجهز لكم موضوع لعله إن شاء الله يكون مناسب، وهي عبادة من أعظم العبادات. هذه العبادة لا يحتاج الإنسان عند فعلها، طبعا هذه العبادة تأثيرها في الاستمتاع بالحياة كبير جدا، وتجعل الإنسان فعلا يسعد في حياته ويذهب عنه الملل والسآمة مهما كان قليل المال أو قليل الجمال أو قليل المنصب أو بعيد النسب أو عندها أي مشكلة من المشاكل التي تبعد السعادة. هذه العبادة إذا فعلها في الحقيقة حصل كثيرا من أمور السعادة دون أن يحصلها أقوام آخرون أحيانا عندهم أموال أو عندهم مناصب أو جاه أو غير ذلك. هذه العبادة اللي سأدلكم عليها لا تحتاج بالحقيقة عند فعلها إلى استقبال قبلة، ولا تحتاج إلى ستر عورة، ولا تحتاج أنك تفعلها في جماعة، بل ولا تحتاج أيضا أنك تنفق قرشا واحدا لأجل فعلها، ولا تحتاج أنك تستقبل القبلة لها، ولا تتوضأ قبلها، ولا تسافر لأجلها، ومع ذلك رتب الله تعالى عليها كثيرا من الأجور، وذكرها الله تعالى في كتابه، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. أحد عرف العبادة؟ هذه العبادة هي التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل، التسبيح والتهليل. أحد يعجز عنه يا جماعة؟ الكبير والصغير، الغني والفقير، الرجل والمرأة، الفارغ والمشغول، العالم والجاهل، كل هؤلاء يستطيعون أن يتعبدوا بهذه العبادة. يعني ما في واحد يقدر يقول لك والله يا أخي أنا ما أقدر أفعل هالعبادة، ما دام عنده عقل يستطيع أن يفعلها، حتى لو كان أبكم ما يتكلم يستطيع أن يذكر الله تعالى بقلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. ليس شرطا أن يكون ذكر الله بلسانه، يعني قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ممكن يكون ذكر الله بقلبه، تذكر الجنة وتذكر النار، تذكر الحساب والعقاب وأنواع اللقاء بين يدي الله تعالى والمرور على الصراط تطاير الصحف، ذكر الله تعالى بقلبه ففاضت عند ذلك عينه. لذلك يوسف عليه السلام أول ما نادته امرأة العزيز وقالت هيت لك وتزينت له وتجملت ودعته إلى فعل الفاحشة، ذكر الله تعالى بأنه قال لقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يقول كثير من المفسرين في برهان ربه قال هو خوف الله تعالى الذي يقع في القلب. إذن هذا يعتبر أيضا ذكر من أنواع الذكر. لما أقبل رجل مرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. يقول رسول الله العبادات كثرت، أنا ما أدري أنا أكثر صلاة أم أكثر صوم أم أكثر حج وعمرة، ما أدري العبادات كثيرة إيش أختار. يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به. يقول علمني شيئا فاضلا أتمسك به وألزمه. إيش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال له خلاص كثر من الصوم، ترى الصوم ما في مثله، كثر من الصلاة، صل الضحى وصل قيام الليل وصلي غيرها من العبادات والنوافل، كثر من الحج لا يمر عليك سنة إلا تحج، كثر من كذا من الصدقات، ترك كل هالعبادات ودلها على عبادة يستطيعها كل الناس. يا رسول الله شرائع الإسلام كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به. قال له لا يزال لسانك رطبا من إيش؟ من ذكر الله. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني دائما خل لسانك يسبح ويهلل ويذكر الله وتوفق. وقال عليه الصلاة والسلام وهو يبين أيضا فضل مثل هذا الذكر، قال لقيت ليلة أسري بي أبي إبراهيم عليه السلام. نعلم النبي صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء والتقى ببعض الأنبياء. بعض الأنبياء وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم مواقف، مثل موسى عليه السلام لما شرعت الصلاة وكان يخرج مرارا ويقول موسى ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك إلى آخره. لقي النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم. إيش الوصية يا جماعة التي أعطاها إبراهيم للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ترى الوصية ليست له، الوصية لنا. اسمع إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لقيت ليلة أسري بي أبي إبراهيم عليه السلام فقال لي يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. يعني إبراهيم الآن يسلم عليك وسلم عليك سلم علينا جميعا، يقول سلم لي على أمتك أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم. طبعا إبراهيم رأى الجنة وإحنا ما رأيناها فهو الآن يصفها. قال وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان، يعني فيها مياه صالحة للزراعة. طيب نحن ماذا نستفيد من هالمعلومة لما إبراهيم يخبرنا أن الجنة فيها قيعان وصالحة للزراعة؟ نحن ما هي الفائدة بالنسبة لنا؟ اسمع تكملة الحديث. قال وأنها قيعان وأن غراسها شجر ليغرس في الجنة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني يا جماعة إذا قلت سبحان الله غرس لك نخلة في الجنة، الحمد لله على طول جنبها نخلة أخرى أو شجرة، لا إله إلا الله كذلك، الله أكبر كذلك. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله وبحمده إيش جزاءه؟ غرس الله له نخلة في الجنة. معناه يا شباب أننا جميعا في الحقيقة نستطيع ونحن في الدنيا أن نغرس لنا بساتين في الجنة ولا لا، من غير ما يكون عليك أي مشقة. يعني ما يحتاج نقول لك حتى يكون لك نخلة في الجنة لابد يكون عندك مثلا صلاة ليل 11 ركعة يوميا، يكون عندك مثلا صيام اثنين وخميس، يكون عندك صدقات متواصلة، يكون عندك حج متواصل. بعض الناس قد لا يستطيع أن يفعل ذلك أحيانا. فدلنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى أشياء نستطيع بها أن نحصل أجورا في الجنة دون أن نبذل شيئا كثيرا. لذلك شوف لما ذكر رب العالمين الذكر قال سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمن؟ لأولي الألباب. لاحظ ما قال للمؤمنين كلهم، لا طائفة معينة، أصحاب العقول، الناس اللي عندهم إدراك وقدرة على التصور وذكاء. قال لآيات لأولي الألباب. إيش أول صفة من صفات أولي الألباب ذكرها؟ ها الذين إيش؟ يذكرون الله قياما. طيب واحد مريض ما يقدر يقوم، وقعودا، واحد مريض ما يقدر يقعد، وعلى جنوبهم ما ترك شيء، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ثم قال ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وفي آية أخرى ذكر الله تعالى الذكر ويقول ابن عباس في هذه الآية وهي آية عظيمة، يقول ابن عباس ما من عبادة من العبادات إلا قيدها الله، إما بعدد مثل صلاة الظهر مثلا والعصر، يجوز تصلي الظهر 4 ركعات 5 ركعات أو تصلي العصر 6 ركعات وللفجر 5 ركعات، ما يصلح عدد. إذا أنت قللت من العدد أو زدت عليه ما يقبل منك، ليس على كيفك العبادة، رب العالمين هو الذي يشرعها. يقول كل العبادات قيدها الله إما بعدد أو قيدها بوقت. لو واحد حج يا جماعة في رمضان يجوز؟ ما يجوز. نقول يا أما تحج في الوقت اللي رب العالمين شرعه لك أو ما يقبل منك، مقيد بوقت أو قيدها بكيفية. الصوم، لو واحد قال أنا بصوم من الفجر إلى العصر وبكرة أبصوم من الفجر إلى العشاء حتى يكمل لي حق أمس بحق اليوم، نقول ما هو على كيفك العبادة، لا بد الكيفية اللي شرعها رب العالمين. يقول ابن عباس إلا الذكر، فإن الله أطلقه. إيش قال؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كم؟ كثيرا. لاحظ ما قال اذكروا الله 100 مرة 200 مرة 400 500، لا، اذكروا الله ذكرا كثيرا، يعني بقدر ما أنت تستطيع أنك تشغل هاللسان بذكر الله فأنت مأمور بذلك. لو قال واحد طيب أنا سأذكر الله تعالى وأنا أمشي، أقول له يجوز. سأذكر الله وأنا جالس يجوز، سأذكر الله وأنا على فراشي يجوز، سأذكر الله. امرأة تقول طيب أنا أطبخ في البيت وأقطع البصل والطماط في المطبخ وبأسبح وأهلل، أقول يجوز أيضا. واحد قال أنا سأذكر الله وأنا أسوق السيارة، يجوز، ما دام أن هذا اللسان متحرك بالذكر فأنت بلا شك على أجر وخير. لذلك ذكر ابن رجب في كتابه لطاءة المعارف، ذكر أن أبا هريرة كان يسبح في اليوم والليلة أكثر من 12,000 تسبيحة. العدد حقيقي يا جماعة 12,000، احنا يمكن نستغرب، معقول 12,000؟ اي نعم 12,000 تسبيحة. فقيل يا أبا هريرة يعني لما تتعب نفسك 12,000؟ لما تتعب نفسك؟ فقال افتك بها نفسي من النار، انا قاعد اخلص نفسي من النار بهذه. يمكن بعضكم يستغرب الرقم، يمكن بعض الاخوة والاخوات ايضا يقولوا ايش قاعد يقول الشيخ، يعني 12,500 600 12,000. مرة من المرات جلست احسبها، مرة من المرات جلست احسبها التسبيح والتهليل، فرأيت ان سبحان الله لمئة مرة تستغرق قرابة 3 دقائق. سبحان الله 100 مرة 3 دقائق، يعني سبحان الله 1,000 مرة كم تستغرق؟ تستغرق نصف ساعة، صح؟ 30 دقيقة، نصف ساعة. وعليها فحسب لما يكون يسبح هو ماشي هو راجع هو قام هو قاعد وهو قاعد يصنع طعامه هو ذاهب للسوق هو ذاهب للمسجد هو راجع من المسجد، يستطيع أن يسبح بلا شك أعداد كبيرة جدا. لكن متى؟ لما يكون هذا اللسان شغال، شغال مثل الذكر والتسبيح والتهليل. لذلك واحد من السلف كان يمشي مرة من المرات يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فرآه واحد قال تعال تعال تعال، قال نعم، قال أنت مجنون؟ يشوفه يمشي ويكلم نفسه سبحان الله سبحان الله، قال أنت مجنون؟ قال هذا دواء الجنون. الحين الجنون أصلا يأتي من الجن وتخبطها بالإنسان، يقول أنا قاعد أستعمل الآن الدواء الذي يقيني من الجنون. وذلك لأن الجن كلما كان الإنسان أقل ذكرا لله تعالى كلما صارت الجن أكثر تسلطا عليه. لذلك لو تأملت وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الذكر له من الدلالة وله من الفائدة أمور ليست فقط حسنات. يعني قد يقول بعضكم والله زين الواحد يذكر الله تعالى حتى يجمع لك كل يوم يعني 1,000 حسنة 2,000 حسنة 3,000 حسنة، ويظن أن الذكر مقيد فقط بالأجر الأخروي. وترى يا جماعة اعلموا أنه مثل ما قال ابن حزم رحمه الله، قال إن الله تعالى إذا طاعه العبد جعل له الفائدة فائدتين، يعني قسمها له في حالين، حال الدنيا يؤتيه فائدة في الدنيا ويؤتيه فائدة في الآخرة. يمكن يقول بعضكم طيب الذكر أنا أسبح وهلل فقط يأتيني حسنات في الآخرة، لا، في الحقيقة أن الذكر يا جماعة يعطي الإنسان قوة في بدنه، معقول؟ نعم معقول، فعلا الذكر يعطيك قوة حقيقية في بدنك. لكم أن تسألوا عن الدليل، خذ الدليل. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، يعني في القتال، إذا لقيتم فئة فاثبتوا، ثم قال إيش؟ واذكروا الله كثيرا لعلكم إيش النتيجة؟ تفلحون. لاحظ يقول إذا لقيتم فئة فاثبتوا، خلكم رجال واثبتوا في المعركة. طيب يا ربي إيش اللي يعيننا على الثبات؟ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. من اللطائف يا جماعة ليش الله تعالى أمر بالذكر أثناء القتال؟ لأن الإنسان غالبا في الشدائد يتذكر أهم الأشياء عنده. يعني الآن لو إنسان فرضا قالوا له بنقطع رأسك وأقبلوا عليه وبدأ يدافع عن نفسه وصار عنده فرصة يفكر، تجده يبدأ يفكر إما إذا عنده ولد معوق يبدأ يفكر فيه، أو عنده أم عجوز مسكينة ما في أحد يرعاها من بعده تجد أنه يفكر فيها، أو عنده أي مشكلة معينة، أو عنده بيت قاعد يبنيه ولسه ما كمله، أو ديون له أو ديون عليه. لذلك حتى في الجاهلية كان الشعراء يفتخرون أنهم يذكرون معشوقاتهم، النساء اللي هم يحبونهن، معشوقاتهم أثناء القتال. من يحفظ منكم الشعر اللي قاله عنترة؟ ولقد ذكرتك بالله بالميكروفون، خلنا نسمعها منك. خذ الميكروفون، أنت شكلك عاشق ولا حفظت من الشعر إلا الأبيات. هو شغال شغال الميكروفون. ها، ولقد ذكر، ولقد ذكرتك، والرماح من نواهل المبيض الهندي تقطر من دم. أحسنت. يقول لي عبلة، ولقد ذهرت، ولقد ذكرتك، والرماح نواهل مني، وبيض الهندي اللي هي السيوف تقطر من دمي. وفي رواية أخرى للبيت حد يذكرها؟ ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهمي. يعني يقول أنا يا عبلة، حتى يتبين لك إشقد أنا أحبك يا عبلة ومتعلق بك قلبي، اعلمي أني أنا قاعد أقاتل وأنا أتذكرك. لذلك الله تعالى قال لنا أثناء القتال لا تذكر زوجة ولا ولد ولا أم ولا أب ولا أخ ولا قريب ولا حبيب، إنما أذكرني أنا وحدي. ثم قال لعلكم تفلحون. وكذلك من الأدلة على أنه يعطي قوة، أول ما تزوج علي رضي الله تعالى عنه، أول ما تزوج فاطمة، طبعا علي رضي الله عنه في أول الإسلام، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من الصحابة قبل أن تتوسع الأمة الإسلامية والبلدان الإسلامية كان عندهم فقر شديد. فعلي رضي الله عنه جمع شوية مهر وتزوج به فاطمة. فكانت فاطمة تتعب في البيت، تشتغل وتكنس وتطبخ وتغسل في البيت وتشتغل كثير، فكانت تتعب. جاء علي يوم من الأيام إليها قال يا فاطمة، قالت نعم، قال ألا تريدين خادما؟ قالت لا والله أتمنى خادم، لكن أنت عندك فلوس تعطيني خادم؟ ما عندك شيء، يعني أصلا عندك شيء تشتري لي خادم؟ في تلك الأثناء كان مجموعة من الكفار جاءوا وغزوا المدينة وقاتلوا بعض الصحابة وهربوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل وراءهم من قاتلهم، ثم قاتل المقاتلين وجاء بثدي النساء والصبيان وكذا. وهؤلاء إذا اعتدوا على المسلمين يكون لهم حكم السبايا. فقال لها خذي من النبي صلى الله عليه وسلم واحدة من هذا السبي تساعدك في بيتك. قالت فاطمة والله فكرة. صلت الفجر وعلى طول فاطمة على بيت النبي عليه الصلاة والسلام، طرقت الباب، فتحت عائشة، ماذا تريدين يا فاطمة؟ قالت والله أريد النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا تريدين منه؟ قالت والله أنا أتعب في البيت وشغل البيت وكذا، وأريد خادم تأتي وتساعدني في البيت. قالت عائشة والله النبي صلى الله عليه وسلم غير موجود الآن، لكن إذا جاء أنا أخبره. رجع النبي عليه الصلاة والسلام آخر الليل، أول ما جاء داخل إلى البيت ومتعب تعب شديد ويريد أنه يرتاح. قالت عائشة يا رسول الله؟ قال نعم. قالت قد كانت هاهنا فاطمة. تعجب النبي عليه الصلاة والسلام، فاطمة؟ طيب ما الذي جاء بها فاطمة؟ لسه متزوجة قبل كم يوم وجاية إلى بيت أبيها، يمكن في مشكلة بينها وبين زوجها، يمكن في قضية غريبة، يعني إنها واحدة متزوجة وبعد 4-5 أيام أو أسبوع جاية عند أبيها بعد الفجر، غريب. قال ما تريد فاطمة؟ قالت قد سمعت أنه جاءك سبي فجاءت تريد منه خادما. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ثم انظروا يا جماعة إلى رأفة النبي صلى الله عليه وسلم ببناته وأولاده، ما قال إيه الموضوع خلاص غدا الصباح أنا أشوف موضوعها ولا ألتقي بعلي في صلاة الفجر وأتفاهم أنا وياه، لا لا، خرج من لحظته بالليل إلى بيت ابنته فاطمة يقضي لها حاجتها. شو بالله عليكم يا جماعة الاهتمام بالأبناء، لو اهتم اليوم كثير من الآباء ببناتهم وأولادهم لما وقع عندنا هذا الفساد. كم ما جاك واحد من هالشباب هذا واقع في مخدرات، ولا بنت واقعة في فاحشة، ولا تقبض عليها الشرطة في مكان فيه منكرات وفواحش، ولا فيه مخدرات ولا غيره، بسبب كثير من الآباء في الحقيقة يهمل أولاده. المهم النبي صلى الله عليه وسلم على طول في نفس الليلة خرج وذهب طرق الباب على علي وفاطمة، وكان قد التحف بلحافهما بينامان، يعني بالليل. قال علي من بالباب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يطرق. قال من بالباب؟ قال أنا محمد، أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله على رسلك. فتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب ودخل وجلس، هي كل دقيقتين وهو طالع. دخل صلى الله عليه وسلم قال يا فاطمة. قالت لبيك يا أبي. قال جئتيني اليوم؟ قالت نعم. قال ما تريدين؟ هو يبغى يسمع منها. قالت أنا أتعب من شغل البيت صراحة، والكنس والطبخ والنفخ، أتعب صراحة وأريد خادما. طيب من أخبرك إن جاءنا سبي؟ طبعا اللي أخبرها من؟ علي رضي الله عنه. لكن علي ساكت، ما مش دخلني، هي البنت تفاهم مع أبيها. قالت أنا أتعب، قد بلغني أنه جاءك سبي وأنا أريد خادم من هذا السبي. فقال عليه الصلاة والسلام، نظر إليها ونظر إلى علي، فإذا هذه ابنته وبضعة منه ويحبها حبا عظيما وسيدة نساء أهل الجنة، وهذا علي أول من أسلم من الغلمان وابن عمه متربي في بيته كأنه واحد من أولاده، يعني هذه لها قيمة وهذا له قيمة بالنسبة له يختلف عن بقية الناس. فقال لهما، ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ خير لكما من خادم؟ قال علي، نعم يا الله، تعطينا أحسن من الخادم؟ قال نعم. قالت فاطمة، نعم. إيش عطاهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يدري يا شباب؟ دلهم على ماذا؟ ها، خذ الميكروفون خلنا نسمعك. إيش قال؟ سبح الله 33. أحسن. سبح الله 33. تحميد الله 33. 33. تكبير الله 34. 34. شوف سبحان الله، دلهم على تسبيح وتهليل. قال إذا خذتما مضاجعكما، إذا أنت يا فاطمة تبغين تصيرين قوية ولا تتعبي من شغل البيت، أنت الآن تريدين خادم لأنك تتعبين من الكنس والطبخ والنفخ، صح؟ صح. طيب أنا أعطيك شيء أخلي التعب هذا كله يروح، ما هو الشيء؟ قال إذا أخذتما مضاجعكما، أنت حطيت رأسك وتنامين، وأنت وضعت رأسك لأجل أن تنام، لا تنام هكذا بس على طول نوم، لا، المسلم بينه وبين بقية البشر اختلاف، عنده ذكر وتسبيح وعنده آداب معينة للنوم، ليس فقط مثل بقية البشر يأكل وينام وينكح ويشرب ويروح ويجي، لا لا، يختلف في طباعك، عندك آداب إسلامية شرعية لابد أن تلتزم بها. فقال صلى الله عليه وسلم، إذا أخذتما مضاجعكما فسبح الله 33، سبحان الله سبحان الله 33، واحمد الله 33، وكبر الله كم؟ 34. كم يطلع المجموع؟ 100. قال فإن ذلك خير لكما من خادم، والله هذا إذا سويته أحسن من الخادم. علي وفاطمة، ما احنا من زمان نسبح. طيب التفت علي إلى فاطمة وهي التفتت إليه، فقال يا رسول الله والخادم؟ احنا بنسبح ونهلل، ما هي مشكلة، بس تعطينا خادم ولا؟ والخادم يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم، أما الخادم فلا، لا والله لا أعطيك خادما، وأدع أصحاب الصفة تطوي بطونهم من الجوع. أصحاب الصفة هم قوم فقراء كانوا يسلمون، يدخلون في الإسلام، فإذا دخلوا في الإسلام جاءوا إلى المدينة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلموا. هو لما يسلم ما يقدر يرجع إلى أهله، ليش؟ ليش؟ كفار أهله ويقتلونه على طول، ولا في المدينة شقق مفروشة ولا فنادق يروح يجلس فيها، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده فلوس يبني لهم ضيافة، 3-4 بيوت ضيافة للمسلمين الجدد، فكان يتورطون فعلا إذا جاءوا إلى المدينة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يراهم يجلسون في المسجد، يتركهم يجلسون 5-10-15-20، فلما كثر عددهم وصار الصحابة يأتون إلى المسجد ما يجد مكان، ما هو المسجد مليان ناس، مثل لما يأتي رمضان ويمتلئ المسجد بمن؟ بالمعتكفين. فلما تدخل تجد هنا فرش وهنا ناس نايمين وهنا مكان للأكل وهنا ملابس وهنا، لكن المسألة تمشي في رمضان كلها 10 أيام 15 يوم، عادة يعتكفون 10 الأواخر أو نحوها وينتهي، لكن هذا طوال السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إيش عمل؟ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عريشا، يعني مثل سعة النخل، وجعله عليه الصلاة والسلام بجانب المسجد، جعل لهم صفة، يعني جعل لهم مثل المظلة بجانب المسجد فكانوا يجلسون فيها. هذه الصفة التي كانوا يجلسون فيها ما في أحد يطعمهم، فكان عليه الصلاة والسلام إذا جاءته صدقة، لو واحد جاء مثلا بشاة صدقة للنبي صلى الله عليه وسلم يوزعها زي ما يريد، أو جاء إليه بقمح أو شعير أو خبز، هذه رسول الله وزع زي ما تبغى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يهديها إليهم، يرسلها إليهم، وعددهم كان كبيرا يصل إلى 70، أحيانا يصل إلى 1000، كثير جدا بحسب توسع الإسلام أو قلته. فيقول صلى الله عليه وسلم، الخدم هؤلاء أبيعهم وأدع طعامه وأدع قيمتهم في طعام أشتريه أطعم به أصحاب الصفة. طيب إيش تأثير هذا الذكر يا جماعة على علي وفاطمة؟ يقول علي رضي الله عنه، فلزمت هذا الذكر فوالله ما تركته أبدا. أبدا؟ أنت سمعته عمرك 20 سنة والآن أنت تحدث هذا الحديث وعمرك 80. قال والله ما تركته أبدا منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان في واحد جالس استغرب، قال يا أمير المؤمنين؟ قال نعم. قال ولا ليلة صفين. ليلة صفين هذه ليلة كان فيها معركة بين علي رضي الله عنه وبين بعض الصحابة، فاشتد القتال، وكانت جرت العادة عندهم أن القتال يستمر إلى غروب الشمس، حتى في الجاهلية هكذا النظام في القتال إلى غروب الشمس، ثم كل الناس يرجعون إلى مكانهم. فإذا أصبح الصبح وطلعت الشمس بدأ القتال مرة ثانية. تلك الليلة ما وقفوا القتال طوال الليل شغالين، فكان الناس يعني متعبين يريدون أن يناموا. فإذا أراد الواحد ينام أخذ سيفه وضعه على الأرض واتكأ برأسه قليلا عليه، فيقول لهذا الرجل أنت ولا ليلة تركت الذكر؟ قال نعم ولا ليلة. قال حتى في ليلة صفين وأنت أثناء القتال لما نعست قليلا برضو قلت هذا الذكر؟ قال والله ولا لي في ليلة صفين، حتى في ليلة صفين حرصت أني أقول هذا الذكر قبل أن يغلبني النوم. فالمقصود من هذا يا شباب أن الإنسان إذا استطاع أنه يحافظ على هذا الذكر دائما صباحا ومساء عند نومه عند أكله قبل الطعام وبعد الطعام قبل دخول الخلاء وبعد دخول الخلاء قبل نومه وبعد نومه قبل دخول بيته وعند خروجه منه قبل دخول المسجد وبعد خروجه من المسجد، لاحظ إذا كان الإنسان محافظا عليه صار في الحقيقة علاقته برب العالمين قوية جدا، وصار فعلا الله سبحانه وتعالى محب له. لذلك الله جل وعلا إيش يقول؟ يقول سبحانه وتعالى فاذكروني إيش جزاءكم؟ أذكركم واشكروني ولا تكفرون. ويقول بعض السلف يقولون من أحب شيئا أكثر من ذكره. سبحان الله، أنتم تلاحظون الآن لما واحد يتزوج ويرزق بولد مثلا أو يرزق ببنت، فتجد أنه من شدة محبته لهذا الولد أو البنت لسه مولود صار له مثلا أسبوعين ثلاثة أسابيع أربعة، كل ما يجلس يبدأ يتحدث عنه، أليس كذلك؟ يبدأ يقول والله أمس الولد ما استطعنا أن ننام طوال الليل بسببه يا أخي أشغلنا، أو يقول لك والله يا أخي لو شفت ولد اليوم هو أنا أدغدغ وهو يضحك، أو يقول لك والله بالليل يا أخي طلعت وأحضرت له حليب ولا حفايض طوال الليل وأنا قاعد أدور على صيدلية، أو يقول أي كلام. فتجد أن دائم الذكر لهذا الولد، وذلك لشدة تعلقه به ومحبته له. هناك طبعا بعض الأذكار حددها النبي صلى الله عليه وسلم بأوقات معينة وهيئات معينة، لعلنا نذكرها لكم إن شاء الله تعالى بعد الفاصل. أيها الإخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله تعالى. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى. كنا توقفنا يا شباب قبل الفاصل عندما ذكرنا أن هناك بعض الأذكار الشرعية تقال أي وقت، والتسبيح والتهليل والذكر عموما يسن أن الإنسان يشغل به لسانه دائما، وهناك بعض الأذكار جعلها النبي صلى الله عليه وسلم في حالات معينة وفي أوقات معينة يسن للإنسان أنه يقولها. طبعا لا بأس أن الإنسان يقولها أيضا في غيره من المواقف، يعني لو إنسان قال مثلا لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ورد أنها تقال 100 مرة في الصباح و100 مرة في المساء. لكن لو أراد إنسان يقولها بعد العصر بعد الظهر بعد بالليل قبل أن ينام أراد أن يقولها ما عليه بأس، جائز يعني. لكن هناك أذكار معينة مقيدة بحالات معينة عند نوم عند دخول المنزل عند الخروج منه ونحو ذلك يسن الإنسان أن يقولها. فما أدري هل تساعدوني في ذكرها أم أقرأه عليكم؟ أحد يحفظ شيء منها؟ نبدأ بالطاولة اللي هناك. ها حافظين شيء يا شباب؟ يلا سمعني يا نوار. ها بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو يعطيه الله السميع العليم. هذا يقال متى؟ قرب الميكروفون بس حتى يسمعونك، قرب الميكروفونك. هذا يقال متى؟ ممكن قبل النوم يعني. أحسنت. هذا طبعا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من قاله حين يصبح ثلاثا لم يضره شيء حتى يمسي، يعني حتى تغيب الشمس، ومن قاله حين يمسي ثلاثا لم يضره شيء حتى يصبح. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. في ذكر ثاني يا شباب عندكم قبل ما ننتقل من طاولتكم؟ ها يا أحمد. في بعد انتهاء من الحديث بعد انتهاء من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا الذكر يا شباب يقال أيضا في حالة ثانية غير عند الخروج عند انتهاء المجلس. من يذكر؟ ورد في حالتين، يقال عند انتهاء من المجلس ويقال في حالة ثانية بعد. ها عند الانتهاء من الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك يقول كتبت له في رق، يعني في صحيفة من طين كتبت له في رق، ثم جعل عليها طابع يعني ختم عليها، فلم تكسر إلى يوم القيامة. فالسنة أنه يقولها بعد انتهاء من المجلس، يعني مثلا الآن إذا انتهينا السنة نقولها قبل أن نتفرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الذي يقولها بعد الانتهاء من المجلس غفر له ما كان في ذلك المجلس من لغط، يعني ما كان في ذلك المجلس من معصية أو كلام ما يصلح نحو ذلك. شباب في الطاولة هذيك عندكم شيء؟ ها خرج من المنزل. أحسنت. ها ما هو؟ بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يا شباب له ثواب عظيم، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام من خرج من منزله ثم قال، يعني إذا خرج من المنزل يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له يعني فيه ملك يقول له هديت وكفيت ووقيت، زين، وتنحى عنه الشيطان، الشيطان يبتعد عنه. فيقول الشيطان لشيطان آخر، لما يقول الشيطان هذاك لماذا ابتعدت عن هذا الرجل، فيقول هذا الشيطان لآخر لصاحبه اللي يقول ليش ابتعدت، يقول كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. ايش اللي يضرنا يا جماعة الواحد يقول وهو خارج، مثلا مدرس ولا موظف عادي ولا طالب ولا امرأة طالعة للسوق طالعة تزور صاحبتها أو تذهب إلى أمها أو نحو ذلك، ايش يضرك وانت طالع بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يقال عند خروج المنزل. في زيادة له حفظها ما شاء الله عليك، ها عطني اياها اعده من جديد. طيب بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أه. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، قرب الميكروفون ارفع صوتك حتى أو أجل أو أجل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. الله عليك بيض الله وجهك. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. هذا أيضا يسن له أن يقوله عند الخروج أن يزيد. إن قال فقط بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يكفي، وإن زاد هذا فهو حسن. الشباب في النص عندكم شيء؟ ها عطنا. في دعاء قبل النوم، ايه اللي هو اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك ورجعت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. بيض الله وجهك. أحسن. هذا يقال يا جماعة عند النوم. إيش يقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضله؟ يقول وإن مات قال فإن أصبحت أصبحت على خير. يقول يوصي واحد من الصحابة يقول إذا قلت هذا الذكر إن أصبحت أصبحت على خير، وإن مت مت على الفطرة، وإن مت مت على الفطرة اللي الله تعالى فطر الناس عليها اللي هي عبادته، اللي يقول اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. هاي شباب عندكم ذكر ولا الشباب اللي هناك؟ ها في ذكر اللي تقال وقت ما تخش على مثلا مغارة لا قدر الله أو إنه ظلمة أو عتمة وإنت خايف تقول أعوذ بالله، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ممتاز. هذا إذا نزل الواحد منزلا، إذا نزل الواحد منزلا مثل ما ذكر نبيل، واحد مثلا طالع بر، مجموعة شباب طلعوا البر ولا بحر ولا ذهبوا مثل ما ذكر في جبل ولا أي مكان ذهبت إليه ونزلت فيه، أو حتى شقة مفروشة أو فندق سكنت فيه أو نحو ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء، يعني لم يصيبه في ذلك في ذلك المنزل الذي نزله ما يصيبه دابة ما يصيبه تعرض من أذى حتى يرتحل من ذلك المنزل. شوف يا جماعة سبحان الله، يعني هالأذكار هذه كيف لها فضائل عظيمة، لكننا مع ذلك في كثير من الأحيان نقصر فيها مع أن لها فضل عظيم. بقى عندكم شيء ولا ننتقل؟ ها شباب أعطونا من الأذكار اللي أنتم حافظين. ها طبعا سيد الاستغفار. أحسنت. أي. اللي هو اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء ذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الذكر يا شباب له فضل عظيم، تدرون ما فضله؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت إلى آخر الذكر. تفضل به الأخ. يقول فمن قاله حين يصبح فمات من يومه، يعني مثلا قاله الصباح ومات الظهر العصر مات من يومه دخل الجنة، ومن قاله حين يمسي يعني قاله بعد العصر فمات من ليلته دخل الجنة. وهو كل ذكر يا جماعة أربعة أسطر، إيش اللي يمنع الإنسان أنه يتلفظ مثل هذا الذكر ويتمسك به؟ هاي يا شباب سمعونا شيء من الأذكار. هيا باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه فنمسكت نفسي فارحمها ونرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ممتاز شاكر. حافظ جميع الأذكار. عطنا اللي قلت لي قبل شوي. اللهم إني بسمك اللهم بسمك اللهم قرب المقرب بسمك الله بسمك الله نموت ونحيا إليك النشور. أحسن. بسمك اللهم أموت وأحيا. هذان الأذكار كلها تقال أيضا عند النوم. في أذكار معينة يا جماعة يقولها الإنسان عند الهم والحزن، وهذا اللي يفيدنا الآن في الاستمتاع بالحياة. يعني كثير من الناس يكون عنده أحيانا هموم لا يستطيع أن يرفعها عن نفسه. يعني إنسان مثلا خطب فتاة وقالوا طيب وموافقين وفرح وانبسطوا واستبشر بذلك، ثم تفاجأ أنهم بعد شهر شهرين من سعادته وفرحه ويتهيأ للزواج ويريد أنه يعقد عقده عليها ويكتب كتابها، تراجعوا عن الزواج وزوجوها واحد ثاني. هذه أشياء أنت مالك ما تستطيع أنك تغير فيها شيئا. ليس مثل مثلا امتحان رسبت فيه وتعيده، ولا أشياء تصرفها بيد غيرك ليس بيدك أنت. أو مثلا واحد مات ولده ما يستطيع يرجعه إلى الحياة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب العبد من هم ولا حزن، يعني كربة وضيق وكذا، فيقول اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضائك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتاب أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني. يقول صلى الله عليه وسلم إن من قالها إلا أذهب الله تعالى عنه ما كان عنده من هم أو حزن. كم من الناس اليوم يا جماعة إذا ضاق صدره لجأ إلى شرب خمر، قال لك أنا والله ضايق صدري سأذهب إلى مرقص ولا أذهب إلى بار، ولا تجد أن حاجز إلى سفر إلى إحدى البلاد اللي فيها تفسخ وشيء من المعاصي الظاهرة، وتقول له ليش؟ يقول يا أخي ضايق صدري، أنا عندي ظروف اجتماعية وضايق صدري. طيب يا أخي ليش ما تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى؟ أليس النبي عليه الصلاة والسلام يقول بلال عنه، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، إذا حزبه يعني إذا ضاق صدره من أمر ماذا يفعل؟ فزع. إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. والصلاة بلا شك أنها من أعظم الذكر. طبعا هناك أذكار معينة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنها تقال في حالات معينة، مثلا عند إرادة السفر فإنه يقول الذكر الخاص به، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر وتقوم العمل وترضى إلى آخره. عند ركوب الدابة يقول الذكر الخاص به، عند مثلا الدخول إلى المسجد، عند الخروج من المسجد، عند دخول البيت، عند الخروج من البيت كما تقدم قبل قليل، يكون الإنسان ملازما لمثل هذا الذكر. بقي معي يا شباب ثلاث نقاط قبل أن نختم الحلقة. قد يقول البعض طيب الآن في الأذكار، أنت ذكرت قبل قليل بأن الذكر يذهب الهم والحزن ويجعل الإنسان يعني دائما الاستبشار، ما الحكم لو أني ذكرت الله تعالى من غير ما أنتبه؟ يعني واحد مثلا قاعد بالفارة يشتغل في الكمبيوتر ولا يمسح الكمبيوتر مثلا يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله، ولا قاعد يرتب الطاولة سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ولا يلبس ملابسه لا إله إلا الله وحده ولا شريك وهو يشخص مثلا، هل يجوز يا جماعة أن الإنسان يشتغل بالذكر وقلبه ليس منتبها لهذا الذكر؟ شو رأيكم؟ يجوز؟ هاي نبيل يجوز؟ نعم، لأن أعتقد أنه في البداية بيذكر الله لا إله إلا الله الأولى بتكون خارج عن القلب، مرة الثانية لا إله إلا الله، الثالثة بتكون إن شاء الله القلب أيوه نعم القلب يكون منتبه معه. نعم نعم ممتاز. طبعا في كثير من الأحيان أحيانا كل واحد غير منتبه في البداية لكن مع المواصلة يبدأ ينتبه، هذا شيء. الشيء الثاني أيضا الذكر ينقسم إلى مرتبتين، الذكر ينقسم إلى مرتبتين. المرتبة الأولى أن الواحد يذكر الله تعالى فيشترك اللسان والقلب مع بعض، يعني أنا مثلا بعد الصلاة أقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله وأنا خاشع متفكر بقلبي وأحرك بذلك لساني، هذه مرتبة عظيمة من مراتب الذكر. المرتبة اللي أقل منها أني أذكر الله تعالى بلساني فقط، يصبح الواحد يشتغل ينظف كمبيوتر كما ذكرت أو يرتب طاولة أو يبحث عن مفتاح ضايع في الغرفة وهو يبحث سبحان الله سبحان الله، هذا جاهز أيضا ما عليه فيه بأس. المرتبة الثالثة أنه يكون فقط بالقلب، واحد مثلا شخص يحدثك وكلامه غير مفيد كثيرا فتشعر أنه مضيع على الوقت، فبقلبك بدأت تقول بقلبك سبحان الله سبحان الله بالقلب، فهذا أيضا جائز وله مرتبته. لذلك لم يعذر الله تعالى أحدا في ترك هذا الذكر، وقال فاذكروني أذكركم، وقال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ما جزاؤهم أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. في هيا أحمد أعطى الميكروفون نسمعه. بالنسبة للمراتب، مراتب الذكر الثلاثة، هل تختلف مراتب الذكر؟ يعني المرتبة الأولى تختلف عن المرتبة الثانية؟ أحسنت، يعني الأجر والثواب. الأجر والثواب ممتاز. طبعا هذه المراتب تختلف بلا شك في الأجر، يعني كلما صار الإنسان قلبه مع لسانه متفقان صار أجره أعظم. يعني فرق بين الإنسان اللي قاعد يسبح يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله وخاشع بقلبه ولسانه، يختلف أجره عن إنسان قاعد منشغل بشيء معين ويسبح ويهلل. بلا شك أن المرتبة تختلف، لكن مع ذلك كلاهما على خير. مثل اللي يقول لك يا أخي أنا الآن إذا جئت أصلي ما هو أفضل شيء في الصلاة؟ واحد يريد أن يصلي الضحى، نقول أفضل شيء أنك تتوضأ وتلبس ثياب حسنة وتستقبل القبلة وتقرأ قراءة طويلة وتسجد سجودا طويلا وركوعا طويلا، هذا بلا شك له فضل عظيم. لكن لو قال يا أخي بصراحة تعب ألبس أحسن ثيابي وأطول في القراءة، نقول لا، تريد مرتبة أقل في مرتبة أقل، صلي ركعتين، صلي ركعتين، لو لبست ثياب عادية وقرأت أقصر سورة وسجدت سجودا سريعا وركوعا سريعا، سبحان الله سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى مرة مرة، يكفي هذا. فلكن كلاهما يسمى صلاة، كذلك في الذكر كلاهما يسمى ذكر. هاي شيخ، ممكن الشيخ أنا أرى حتى القسم الثاني يعني مفيد جدا، فإذا ما أشغلتنا القسم الثاني اللي هو باللسان فقط. أه. قد ما أشغل لساني أنا بالذكر فيشغلني اللسان بشيء آخر. أحسن، لأن في بعض الناس فعلا تلقاه يشتغل ويردد إيش؟ يردد أغاني، يدندن بأغاني، يدندن بأغاني هو قاعد يشتغل. ففعلا إذا ما أشغلت اللسان بالذكر قد يشغلك اللسان بشيء آخر. لذلك سبحان الله أنتم تلاحظون أن حتى العلماء لما ذكروا أن لما شرحوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، قالوا من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، قالوا طيب سهل، آخر كلامي من الدنيا خلاص أنا أستمر على أفعالي التي أريد في حياتي، وإذا جاءني الموت سأقول لا إله إلا الله وأدخل الجنة. قل ما هو صحيح، غالبا إذا كان اللسان منشغلا طوال الحياة بالذكر والتسبيح والتهليل والقلب متصل بالله عز وجل صار هذا القلب متصلا حتى عند الموت، لكن اللي دائما لسانه متصل بأشياء أخرى إما بسب أو لعن أو غيبة أو غزل أو تجارة أو غناء أو نحو ذلك، في غالب الأحيان أنه حتى عند الموت يبدأ ينشغل مثل هذا. لذلك ذكر ابن القيم، وأنا لن أذكر لكم أشياء واقعية عن قوم ماتوا وتكلموا بأشياء محرمة لأن الناس قد لا يصدقون أحيانا ويقولون يمكن الشيخ ألفها حتى يأثر فينا. سأذكر لكم شيء ذكره ابن القيم وغيره من الأولين. ذكر ابن القيم أن رجلا يقول كان الرجل مطربا، ومطرب يعني 24 ساعة يا أم عنده بروفات أغاني ولا يسجل ولا يغني ولا يحضر حفلات، هذا لسانه يعني، والذي في القدر تخرجه الملعقة في الغالب، اللي في الدماغ شغال يخرجه اللسان. يقول فلما نزل به الموت قالوا له يا فلان قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، قال فجعل الرجل يردد أبياتا من الغناء، كان دائما يرددها، هو دائما يردد أبيات أغاني، هو يشتغل هو يقوم هو يقعد، فعند الموت بدأ يرددها. يقول فأكثروا عليه قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، يقول فثقل لسانه عن الغناء، ثقل اللسان مع الموت ما استطاع أنه يكمل الأبيات، فبدأ يلحن، بدأ يقول تنتنى تنتنى تنتنى، يعني يلحن حتى مات. شو سبحان الله، مثل ما قال ابن قيم بعدها ساق بيتين جميلين، يقول برئنا إلى الله من معشر بهم شغف من سماع الغنى، فمتنا على سنة المصطفى وماتوا على تنتنى تنتنى. يقول احنا متنا على سنة المصطفى لا إله إلا الله وماتوا على تنتنى. هاي نبيل عط الميكروفون خلنا نسمع اللي عنده. بسأل سؤال بس على طارة تنتنة هذه. في بعض الأحيان الإنسان بيركب سيارته فبيطلع منه دندنة ممكن تكون إيش لا شعوريا، لكن دندنة بس ما هي في كلام أغاني مثلا، بيخش مثلا يقول لا يعني مثلا بيتكلم كلام. عطني مثال كيف يقول. ها يعني مثلا ممكن يقول الله يا الله يا وهاب مثلا، يعني أنا بدي يعني مثال. أيوة وفي ذكر الله يعني، لكن فيها يعني زي ما انت شايف فيها ما أدري دندنة أو شيء زي كذا، هل هذا يجوز أو لا؟ والله هذا عموما ذكر الله تعالى بألحان ليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني افرضوا أن احنا اجتمعنا الآن وبدأنا نقول لا إله إلا الله لا إله مع بعض ذكر جماعي، هل هو من سنة؟ ها ارفعوا صوتكم خلنا نسمع. لا ليس من السنة. هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه اجتمعوا وقالوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان الله سبحان؟ هل ورد؟ ما ورد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن التابعين لهم بإحسان أنهم كانوا عندهم ذكر جماعي. طيب إيش رأيكم إذا اجتمع مع هذا الذكر أنهم يقول لا إله إلا الله ويجتمعون ويهزون معه لا إله إلا الله لا إله إلا الله؟ إيش رأيكم لو صار المسألة فيها هذا؟ هذا أعظم وأعظم، يعني أن يصبح رقص مع ذكر. طيب ما هي مشكلة، لكن هل ورد في السنة؟ يا جماعة هذه عبادات، يعني أنا لما أفعل هذه الحركة معناه أني أريد أتقرب إلى ربي. طيب أنا حتى أتقرب إلى ربي لابد أتعلم الشيء الذي يقربني إلى الله. لو جاءك واحد الآن وبدأ يخترع أذكار من عنده مثلا ويجيب يأتي بدندنات وألحان من عنده ونحو ذلك، نقول يا أخي لابد أن يكون هذا ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقبل منك. فكون الإنسان مثلا قال مثلا لا إله إلا الله وهو يسوق السيارة أو نحو ما في بأس، لكن المداومة عليها، مع أن صوتك جميل يا نبيل لكن عاد مرة ثانية انضبط، المداومة عليها هي اللي فيها الخلل. ها بسم الله. طبعا يجيك بعض الأخوة مثلا يقولوا أنا أحب أذكر الله عز وجل كثيرا يعني، لكن المشكلة من أبدأ وأقول سبحان الله سبحان، يمكن ما أوصل رقم 10 في الذكر إلا دخلت مواضيع ثانية أخرى. يعني كيف أستطيع أني أوطن نفسي على الشيء هذا وأستطيع أني أذكر الله كثيرا؟ جميل. طبعا مسألة ذكر الله تعالى كثيرا والمداومة عليه تحتاج من الإنسان إلى مجاهدة نفس. يعني لما قلنا أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يسبح في الليل في اليوم والليلة أكثر من 12,000 تسبيحة، نجزم أنه ما كان كذا من البداية، يعني ليس أول ما دخل في الإسلام، أسلم في السنة السابعة رضي الله عنه، ليس من أول ما دخل في الإسلام بدأ عنده مثل هذا الذكر، لكن بعد مرحلة من مجاهدة النفس وتعويد اللسان على هذا انطلق لسانه. وإلا فنحن نقول ما يقول واحد أنا من البداية أريد أقول سبحان الله 12,000 مرة من البداية، لا قد لا يتيسر لك هذا، لكن يحتاج الإنسان أنه يعود نفسه. لذلك يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة يقول استغفر الله استغفر الله. كيف معناه ما يتكلم مع الناس إلا يتكلم، لكن وهو يتحدث يبدأ واحد يسأل أو يأتي شخص يبحث عن شيء أو واحد من الصحابة يتكلم مع شخص آخر فيضطر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسكت عن الكلمة اللي قاعد يلقيها مثلا، فبدل ما يكون ساكت يبدأ يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. يقول أبو هريرة أنا ألاحظ لسان النبي صلى الله عليه وسلم شغال. يقول مرة من المرات جلست بجانبه وأصبح كلما بدأ يستغفر بدأت أعد مرة 2, 3, 4, 10, 15, 20, 60. يقول فعددت له في مجلس واحد أكثر من 70 مرة يقول استغفر الله استغفر الله. ويقول صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنه ليغان على قلبي، يعني أنا يصيب قلبي قسوة، هذا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي، يقول إنه ليغان على قلبي يعني يصيب قلبي قسوة وإني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. يقول أنا أصلا في ذهابي ومجيء أكثر من 100 مرة، وفي الحقيقة هي أكثر لأن في المجلس الواحد أكثر من 70، فما بالك ببقية المجالس. كيف كان عليه الصلاة والسلام يشتغل مثل هذا الذكر والتسبيح والتهليل؟ بقي معي دقيقتين إذا حد عنده سؤال أو هاي نوار أعطوا الميكروفون. طيب لو فرضا كان في مجلس والواحد يعني الأفضل أنه يذكر الله بجهر يعني ولا بقلبه يعني؟ ممتاز. قرب الميكروفون واسأل مرة ثانية. يعني فرض لو كان في مجلس واحد بذكر الله بجاهر يعني الأفضل أنه يذكر جاهر يعني ولا بقلبه يعني؟ هذا على حسب. يعني أفرض في مجلس الناس يتحدثون في شيء معين، هل مناسب أنك وهم يتحدثون عن مثلا أمطار غزيرة نزلت في البلد ويقولون والله في أمطار وفي حصل غرق في المكان الفلاني، هل مناسب تقول لا إله إلا الله؟ لا غير مناسب. لكن لو كانوا ساكتين ينتظروا العشاء أو كذا فقلت أنت لا إله إلا الله، هذا جائز ما في بأس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ. فهذا فيما يتعلق بالذكر. ها عبد الله بالنسبة للجهر بالذكر، يعني أحيانا نلاحظ بعض المساجد بعد الصلاة الواحد ينتهي من الصلاة خصوصا في الصف الأول يجي يقول لا إله إلا الله ويرخي صوته بعدين. طب ليه ما يكمل يعني الدعاء حقه يعني أيه؟ هل هذا يجوز ولا ما يجوز يعني؟ طبعا يعني لا إله وحده يقول لا إله إلا الله ثم يخفض صوته صوت. أيه. طبعا جاء في صحيح البخاري يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان الجهر بالذكر بعد الصلاة المكتوبة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان الصحابة بعد انتهاء الصلاة كانوا يجهرون بالذكر سبحان الله لا إله إلا الله سبحان حتى يكون لهم يعني الأصوات مشتبكة بعضها ببعض رفع الذكر. فيقول ابن عباس كنا نصلي أحيانا خارج المسجد المسجد زحام فنصلي خارج المسجد فلا نعلم انتهاء الصلاة إلا إذا سمعنا الذكر صوت عالي مثل لما تدخل المسجد بتصلي الجمعة تسمع أحيانا أصوات ولا لا يقرأون قرآن يعني مشتبك بعضها ببعض فهذا السنة أن يكون بعد الصلاة سواء رفع صوته في البداية أو خفض. أدري أن بعضكم عند أسئلة لكن الإخوة يشيرون أن الوقت انتهى فلعلنا إن شاء الله في الحلقات القادمة نأخذها منكم. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد. أشكركم يا شباب على حضوركم وتفاعلكم جزاكم الله خير. أشكر أيضا الإخوة والأخوات الذين تابعوا معنا هذه الحلقة وتابعوا غيرها من الحلقات أشكرهم على متابعتهم وأسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يجعلنا جميعا من الذاكرين الله تعالى كثيرا. ينبغي يعني أن يصبح الإنسان عنده عزم أن يطبق ما يعني ما أخذ فيصبح ذاكرا لله على كل حالة قياما وقعودا وعلى جنوبهم نتفق على ذلك إن شاء الله. وإلى موعد قادم في حلقة قادمة أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.